خلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه. كانهم عندهم دور مقصورة خاطئة. عند عندهم ما يجوز الجامعة هذا مثلا عندنا يجوز الصلاة تمام نعم بيقول أنا هي صلاة عصرية تامة عليها وقيل الظهر مقصورة ما لك أي تقدر والله قال ذكر في الأنثى والأنثى لا تجيب لكن تصح أن المرأة ولا تنعقد بها ولا تجيب عليها لكن تصح منها بس من عبد مقيم ما قال صوتي الكلام على الوجوب المقيم تجيب على خرج المسافر المقيم تجيب على ما تنعقد به وعندهم ثلاث أملة مصوتي ومقيم ومسافر المصوتي تجيب عليه وتنعقد به وأما المقيم إيه تجيب عليه ولا تنعقد به وأما المسافر ما تجيب عليه إذا ما صحيح من المسافر بعض المسائل تجيب كل المصلين مقيم مش كده كيف صحيح المسافر على مدى الحالي عليها ما يشرع عند الإمام. شوف المسجد عندك الكبار وجد كل من يصلي المقيمين ما بين حضارة ومسلمين ما حد ناصر غير مسائل. أنا حتى ثلاثة أربعة. حتى ربيع هذا ما يبقى. على بحيرة. على أنت تنعكس بأربعة. نعم صح. على المعدم من الإسلام. ما بس. ما بس. يا الحمد. عايز الله يتحول من هذا المسجد إلى مسجد آخر. لا يصل في هذا المسجد. لازم بتصعد. لا يصل في هذا المسجد. يقول أنا صاحب المقيم المسافر. مثلاً لا مثلاً. بتصح بالمقيمين والمسافرين. هل حد يقول من ملا؟ الله أعلم. ما ذكر لو كان في خلاف أنا بذكره ما في خلاف. بالمجموع ما يذكر. بالمجموع. يحمل الناس. ها؟ يجب المسائل الكبيرة فرضي الله كمان سؤال مقيم بلا مرض ايه الكلام هذا المعذورين ان الحضارة المتجنزين يكونوا مقيمين ولا مستطيعين اللي تجنسوا ما دام يترجع الى بلادهم وين تجنسوا مقيمون مقيمون لقد السلطان خلاص انا لو ترجع الى بلاده اكثر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قدم العذرة هذه ترخص الإنسان في ترك الجماعة والعذر من عذر الجماعة والعذر من عذر الجماعة فهم إذا الإنسان معذور في هذا العذر لا حرج عليه تخلق عن صلاة الجماعة على صلاة الجماعة مسكوت ليس ولا جمعة على معذور مرخص في ترك العذر قد تقدم عنها من عذر عام من عذر خاص لكن عذر صحيح شرعي يتعلل بالعذار البارد هذا طلب أن معذور له لأنه كان بقى سرقات يتركب صحيح وقت الجمعة ماذا يجيز أنه معذارا يتناول واحد أو اثنين معذور احتاج من الليل الأحراس بعد الساعة 12 كل واحد يقف في العمس هذا جماعة خارجين هذا طلبة العلم هذا طلبة العلم في المدينة لا يرغبون في المدينة هذا ضعف الإيمان حل ليك يا شباب استدهد أن غضب الله عليه ويكون عقوبة غلط. يعني من يسرق يخدم في الناس، يسرق غني فقيره، مو كما الذي يسرق غني فقير مسكين، ما معنى أنه فقر عيره، كل الذي يسرق اليتيم مو كما الذي يسرق طالب علم مو كما الذي. فإن كان كل سرقة من يد تغليط العقوبة ماشي عظيم هذا التحفظ يقول أبي علي بن حسن أبطال ذكر في هذا يعطي ثاني إذا أراد الإنسان أن أقول ليلة يقول إحدى سهل 11 مرة من بسم الله الرحمن الرحيم عفنا من السرق والغرب والحرام رجل ها؟ جزء يه؟ هذا شيء بسيط 11 مرة هذا سهل الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم أشياء ثانية عندهم فيحرم من صرافه الى ان دخل الوقت إن دخل الوقت إلا أن يزيد الضرر بانتظاره أيجوز انصرافه. والفرق أن المانع في المريض من وجوب الجماع المشقة في حضور الجماعة، وقد حضر وقد حضر، والمانع من غيرهم صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور. وتلزم شيخ مهرم إن وجد مركبا ولم يشك ركوبه، يعني إذا كان ما يقدر يمشي شايف رجل شايف ما يقدر يمشي أو يلحق مشقة، إذا وجد مركب سيارة أي شيء من المركب الذي يليك الزم. والزمن كذلك في زمن آفة نحافة على ذلك أو مرض دائم فيه، إن وجد مركبا مو شرع أن يكون وجد مركب ملكه حتى في الإيجار ولا في الإعارة، يعني قادر إحنا إذا إن وجد مركب ولا من شكر الركوب. أما إذا كان يقدر يركب لكن مكانة الحق ومشاكة شديدة ما يحتملها فلا دم ولا يشك الركوب. وقينا عامة هذا يجب على الجماعة لا ما أحد من أصحابه عامة الله يحفظه عمل البصر ما في كان عمل قلب يا الله هذا أشد هذا الذي لا يجب الحفظ ولا يحفظ الله صلى الجماعة في عادة الفرق ويسمع كل يوم برطر وكل يوم يسمع نصيحة ولكن يرمي وراء ظهر هذا عمل بصير هذا أشد إن لا تعمل أصابع لكن تعمل قلوب كيف من حكم الأعمى إذا هذا أعمى؟ والأعمى يجد قائدا. ها؟ إذا وجد قائدا يقود إلى مصر. أو قال أنا ما بقول لك إلا أعطيني 5 ريال. يجي عليه يجيب إذا كان يجيب مثل. فإذا كان ما وجد قائد لكن يحسن المشي بالعصا. شكرين أنا ما شيخ مصطفى ما شاء الله. ها؟ يمشي بالعصا هذا. كيف حكم إذا كان يستلم عشرة؟ هل يجب عليه؟ كلا بين ابن حجر رمي أم لا؟ إذا كان يحصل المشي بالعصا عند رمي هو يجب عليه إذا كان يحصل المشي بالعصا وكان بيته قريب عنه من المسجد شد القرب. إذا كان ما يحصل المشي أو بعيد يعني إذا كان بعيد مكانه خطر فيه والعمى يجي قاعدة مصارع بجرة فإن لم يجي فإذا قال أعضاء أنه لا يزم إن كان يحسن أعضاء إن غير غير لزم إذا أخلا بإنه حجر رملي وإن وجهه كان قريبا شيخنا رملي كلام قاضي عياد هذا هو قصير شيخاني على من منزله قريب من المسجد إذا كان يحسن المسجد والمسجد ومجده قريب من المسجد كان لا مشق عليه وإلا فلا يلزم في بن حجر بغى لا يجيب مطلقا إذا كان يحسن بن عزم من حيث يلزم وما يجيب وإن أحسن المشي بالعصا وقرب منزله ولم يخشى ضررا عند بن حجر لا أنا ما طب احسان كان رمي تبع خالد حسين لكن خالد حسين اطلق رمي قيل اذا كان قريب من المسجد اذا كان موجود قائد يبطن عنده موجود قائد لكن يصل المسجد العشاء ابن حجر يقول ما يجيب وان كان جاي وان قرب المسجد رمي يقول اذا كان يصل المسجد العشاء وكان مسجد قريب من بيته يجيب عليه هذا خلاص كما ذكرنا في الحج أما الحج بعيد لابد من قائد ما يتأكى يمشي في العصر في الحج مع الزحمة إلا إذا وجد قائدا بأجرة المثل يجب عليه الحج وإذا ما وجد من يقول ما يجب عليه هذا فرق بين الحج والجمعة فذيك الآية وما كان هذه أعمى فهو من أخرات أعمى ومن تصبر الأعمى بشيرة من نزلت آية أولى من كان من مقتوم بقاء ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان العمى يوم القيامة. هذا من الآية الثانية إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب تفسير كان. إذا نعان إلا عمى في الآخرة وهم تصير. أيوه. وكان على ظهرها معناه الذي يموت مسلم من العرب ويخرج مو كما حبيب حسين عديد. حسين عديد. عديد. عديد لما جاء إلى اليمن. وبعدين على محمد عبد الرحمن والده. محمد عبد الرحمن الميغاني. كان أبو أعمى. أبو أعمى. ويعني بالأخرج وصلي بالرباني أن يجي منها الجنة. يا أولاد. أنا ما يدخلها لا يدخل أنا ولا أنت يدخل أعمى يبكي ما هذا ما أنا لا يدخل أنا أحد أعمى لكن الله تعالى يرد أبصارنا كما قصة العجوز النبي لما دخل عليه المرأة أن جنة ما تدخل عجوز لكن يقول إن عشانا إذا بيصير ظهر الآية بيكون العامة في الدنيا والآخرة عامة عن يعني البخار بيعمل بصيرة وما كان في هذا يعمى عن يعمى عن الحد عمى عمى البصيرة يحشر عمى عمى جاهل ورد الجهل يعني يحشر كما في الآية ثانية إن الحشر من الأيام باتوا حولي قبل ومن أعرض عن ذكري كان عشر يوم القيامة يا عم هذا وأهل ذريتي إن كان فيهم جمع تسبيح الجمعة هذا محب سفاسة كان فيهم جمع تصح به الجمعة 40 مكلفون بالغون الذي تنعقد به الجمعة 40 من أهل الكمال القرية فيهم هذا العدد 40 من أهل الكمال أهم أو بلغهم إن كان فيهم 40 من أهل الكمال وجب عليهم إقامة الجمعة في بلدهم وهي جزء تعطيل الجمعة في بلد يذهب إلى البلد فيهم 40 لكنهم يسمعون من ديام البلد لهم أن بهم يصلي ما يذهب إلى البلد يعطلون الجمعة في طريقه هل يجوز؟ ما يجوز خلافا لبن رفع إرفاع فترمين دخل لبن رفع يجوز يعطلون الجمعة في طريقه ويذهب إلى البلد جمهور ولا بعد أن فيهم أربعون لابد من الدنيا فيه يجب أن جمع إلى طريقه نفس الطريق أنا أقول لك إن كان فيهم من الدنيا أو ما بال ما فيهم عدد هذا العدد 30 35 لكنه بلغهم صوت عال غير ميكروفون لا صوت عادي صوت عادي من غير ميكروفون لكن في نقدر هدوء الرياح سكون هدوء الأصوات فيكون آخر ليلة في هدوء الأصوات التي من طرف يليم في بلد جمع يعني إذا وقف على البلد وهذه القرية ما في 40 لكن يسمعون النداء بتقدير هدوء الرياح الأصوات لو وقف واحد هنا طرف القرية هذه البلد وهنا طرف البلد هذه القرية وينادي أو يأذن هل يسمع مع تقدير استواء العرض وهدوء الأصوات إن كان ما يسمع لازمهم الحدود ما يسمع يصل الضرب في بلدهم ولا حرج عليه هذا ما لازمه وإلا ما إلا ما بلغوا من الصوت فلا تجد يجوز لكن ما يجب عليه لو ما يصل الضرب في بلدهم إلا من يقلدوا المالكية سيدنا من 40 على العمل في حضر مصر حضر مصر يجيبون الجمعة إلى الله أحد من الله أحمد بن زين الحجي يأمر على صلى الله عليه وسلم احتياط ايه عشي ذكر حصلت قول إذا بيان الروح كنت تقول أبو المعدين الآن لكن لا لا لكن نفس سعودية الإمام يا ذنب حتى العبيد عبيد رحمة الله ما بقى هنا رحمة الله إذا صلاه الجمعة ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن يكون إلا أن تمكن الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرهبة وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا وإن كان طاعة جازة. قلت الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم. هذا هذا من غير خلاف اتفاق الإمام الرافعي النووي يحرم السفر الخلاف فيما إذا كان قبل الزواج لكن بعد الفجر. أما ليلة الجمعة يفرح وذكرت في كتاب الإفتاح في عبد الرحمن حديثا عن ليلة وما أنا درجة الحديث من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكة قال له لا عانه الله لسببه ولا سلمه الله ولا عانه على قضاء حوائجه يكره قراءة شديدة ومن يبذل ما يحرم لكن على من لزمته على من لزمته الجماعة فسفره بعد الزوال يكون سفره معصية إذا كان سفره معصية لا يجوز أن يترخص هذا القصر ولا الجماعة إلا في حالتين يقول ذكر أن يجوز سفر اليوم إلا أن تمكنوا جماعة يتيقن أو يغلب على ظنه أو يقول يشوع الله لما يدركوا جماعة يدركوا جماعة ما يجب أو يكون يتيقن أو يغلب على ظنه يدركوا جماعة شريفة ثم هو الواقع فأظنه يسافر يعني في صلي في الله في هذه المحطات التي هي صليت أو يدركوا جماعة في مقصده ما بقوله ولكن فإذا ظن حقه لكن تغيرت على سيارة ما يأثن فرض عظيم يدرك لكن بعدين تأخر بسبب المرور بسبب السيارة فأدت الجماعة معذور عنه إلا إذا أمكنه الرجوع إذا بدأت يخرج منه وجب عليه الرجوع ما يمكنه إذا رجع ما لا يترك هذا ولا هذا هزيمة الزمر هذا إلا أن تمكنه الرجوع ما في طريقه أقلع إذا كان يتضارب بهذا بالاتفاع كثيرا فكما يكون أصحاب الطائرات إذا طلعت أي رخص لا تحل وفوت طوال السفر أم لا؟ أعطيته إذا تاب تنظر بين بحال طوبته وبين مقصده سفر معصية هذا الشرع يقول إذا سافر فهو عاصي طلع أي رخص حتى يأخذ وقتها حتى يخرجها نعم خلاص إذا خرج وقت خلاص أو يأس منها سلام الإمام إياس يكون بسلام الإمام يعني بعد ذلك ما يجوز ما يجوز بعدها يجوز هذا ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصل قلت الأصل أو يتضرر ما مسألة ثانية يتضرر بالتخلف عن الرهبة رهبته جماعته أصدقائي والمسلم ويسافروا كيف هم بيسافروا يعني كان لا تلزموا الجمعة أخاء نحن هم بعض المهم مبارك وهو إذا يكون يسافر يكون الرفيق بالطريق وإذا تخلق يتبرر رخصة لأن يسافر معهم وتسقط على ذلك ويتبرر بالتخلق يعني لكن شرعا يتبرر شرعا إذا ما يتبرر تخلف عنه يكون يسافر من غير ضرر هذا لا يجوز أما إذا كان يتضرر هذا يكون كالذين يسافرون في البر الجماعة العالمية هذا يتضرر إذا لا يكون معروف ضعف ويتضرر بتخلف عن الرسول وقبل هذا كله قبل الأبواب بعد الزوال النوم أي ما بتضرر أن يتضرر النوم هذا كل شيء يتضرر ولا يكفي مجرد الوحشة ما يكفي هنا بيصوحش يكون منفرد وحده ما ما يكفي لابد من الضرر، ولكن الضرر بخلاف التيمم. التيمم نفي مجرد وحشة، لأن وصيلة، يعني تيم وصيلة ويتكرر كثيرا. فهم؟ وقبل الزوال كبعد يفجدي هذا هذا خلاف قبل الزوال، لكن بعد بعد الفجر عند الإمام يقول كبعده في الجديد.